إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد قضية 48 ونؤمن بشفاعة الرسول العظمى يوم القيامة حيث يشفع للناس في فصل القضاء وخروج الناس من المحشر وحيث يأذن الله له في من يشفع فيهم من المؤمنين فيدخلون الجنة ونشهد أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم حق لعصاة المؤمنين ونقر ونشهد أن الرسول لا يشفع إلا لمن أذن الله له. هذه القضية هي من جملة ما نشهد به للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنها من جملة مسائل الإيمان الواجبة في باب الإيمان بالرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأصل الشفاعة الشفع ضد الوتر، الوتر هو الفرد والعدد الذي ينتهي بمفرد يسمى وتر أو وتر، وأما إذا كان العدد زوجي 2 × 4 × 6 هذا يسمى الشفاعة. والشفاعة مأخوذة من هذا المعنى، وكأن الذي له حاجة عند عظيم أو كبير لا يذهب وحده يعني وترا، وإنما يشفع معه يأخذ معه آخر، فكأنه شفع به يعني أصبح به شفعا، بدل ما كان يذهب لمثلا قضاء حاجته من هذا العظيم وترا يعني مفردا بمفرده، فإنه يأخذ معه شخصا آخر فكأنه قد شفع نفسه بواحد فأصبح اثنين يعني. فالشفاعة جاءت من هذا الباب، من أنها يعني التوسط أو يعني أن ينضم رجل إلى آخر في طلب وساطة، أما في رفع مظلمة وأما في طلب يعني في جلب خير أو دفع شر. كانت الشفاعة عند العرب الأقدمين يعني في الجاهلية أمر معلوم عندهم، الشفاعة الدنيوية، وهو أنه يعني كان يشفع لدى العظماء والكبار والوجهاء من الملوك في من يتوعدونه مثلا ويتهددونه، فإذا كان هذا الشخص الذي هدد وجد راجل مثلا وجيه أو رجل عظيم صاحب قبيلة يقول له أنا في وجهك وأنا داخل عليك اشفع لي عند فلان، فيذهب هذا الكبير أو الوجيه إلى ذلك الآخر ملك أو عظيم أو أمير فيقول له فلان هذا يعني دخل في حماية وهو في أمانتي وهو في أمني وأنا جئت أشفع فيه. هذا الكبير أو العظيم الذي له قلبة عند ذلك الجاني مثلا أو يعني سواء كان جاني حقا أو مظلوم له قلبة عنده، إذا جاءه رجل عظيم يرجو منه شيء أو يخاف منه شيء يضطر لقبول الشفاعة لأنه يخشى من هذا على الشيخ قبيلة أو هذا بيه. إذا لم يقبل شفاعة هذا الرجل العظيم وهذا الرجل الوجيه فإنه قد يخافه، وبذلك يقبل الشفاعة مكرها ومجبرا أحيانا، قد يقبلها مسرور يقول له أهلا على الرحب والسعة ما دام أنت جئتنا وشفعت في فلان على الرحب والسعة نقبل شفاعته، ويعفو عن هذا الذي كان يتهدده ويتوعده. ولكنه كثيرا ما يقبل هذه الشفاعة رغما عنه، وذلك أنه يعني جاءه من يخاف منه أو من يرجو. هذا المعنى الدنيوي أخذه كفار العرب وجعلوه بالنسبة لله عز وجل، قاسوه على الله تبارك وتعالى وجعلوا لله مثلا من الملوك من ملوك الأرض، فقالوا إن العاصي والجاني يعني من يعصى الله عز وجل إنه لا يستطيع أن يذهب بنفسه مفردا فيدعو الله وحده مثلا فيقبل الله منه، ولا بد أن يدخل على الله وأن يطلب من الله عن طريق من يحبه الله من يشفع عند الله عز وجل. ومن هنا اتخذت الوسائط بينهم وبين الله عز وجل. فزعموا مثلا من جملة مزاعمهم أن الملائكة بنات الله، في جملة معتقداتهم أن الله تزوج تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بالجن، وأنه ولد له الملائكة، وأن الملائكة كلهم بنات، وأنهم بنات الله. وقالوا إذا عبدنا الملائكة شفعوا لنا عند الله عز وجل. وكذلك كل من كانوا يظنونه يعني من أولياء الله ومن أحبابه كانوا يعني يستشفعون به عند الله عز وجل، إما في جلب نفع يعني يطلبون منه مثلا أن يدعو لهم وأن يطلب لهم مثلا سقوط مطر أو حصول خير، أو في دفع ضر عنه. من هذا الباب عبد الله، وكان كما يقول ابن عباس رجل صالح يلت السبيق للحاج بمكة، وعبدت أساف ونائلة، وكان رجلين يعني أساف رجل آسف ونائلة امرأة، وقع هذا الرجل على هذه المرأة زوجته في بطن الكعبة فمسخ حجرين فوضعوهم العرب، أساف على الصفا ونائلة على المروة، كانوا يطوفون بينهم ويتمسحون بهم في مسعاهم بين الصفا والمروة. وكذلك عبدت سائر يعني الأصنام والآلهة التي اتخذوها من هذا الباب، كما قال تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عن طريق الشفاعة. فالحق أن الشفاعة كانت هي المدخل والباب الذي دخل منه كل أنواع الشرك بعد ذلك، وذلك كما ذكرنا بضرب مثل لله عز وجل. مثل الله تبارك وتعالى جعلوا لله عز وجل مثل بملوك الأرض، وجعلوا الشفاعة بينهم في المسائل الدنيوية، كما تجري الشفاعة في المسائل الدنيوية كذلك تجري الشفاعة في المسائل الأخروية بين الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل لهم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال على حسب مقاييسكم الدنيوية، فالله تبارك وتعالى يعلم المثل الذي يليق به سبحانه وتعالى والمثل الذي لا يليق به، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى. لكن هذه الأمثال التي كان يضربها العرب لله تبارك وتعالى فيقيسونه على ملوكهم ورؤسائهم لم يرضها الله عز وجل. المهم أن الشفاعة هي من هذا، من هذا الباب. هذا أصل الشفاعة في اللغة وطريقتها عند العرب في الدنيا وبالنسبة للمعتقد الأخروي. إذا قرأنا القرآن وجدنا أن هناك آيات تنفي الشفاعة نفيا كاملا، من مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فهذا نفي للبيع والخلة اللي هي الصداقة التي تنفع، يعني الصديق لا ينفع صديقه، لا ينفع صديقه يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى لا يكده ولا ينفع حميم حميم. فلا ينفع في هذا اليوم لا الخلة لا البيع، فنفى الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البيع، يعني أن يستبدل الإنسان مثلا ذنوبه بمال عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى ولا يقبل منهم فدية، ولا خلة صديق يعني حميم ينفعهم عند الله عز وجل، وكذلك ولا شفاعة. هذه الآية ومثلها آيات أيضا أخرى في القرآن تنفي الشفاعة مطلقا، من مثل قول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة. وفي الآية الأخرى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفى الله تبارك وتعالى نفع الشفاعة في هذا اليوم، ونفى كذلك سبحانه وتعالى قبول الشفاعة، يعني لا الشفاعة تقبل ولا تنفع في يوم القيامة، كما نفى في آية البقرة أيضا أنه لا شفاعة في هذا اليوم. لكن نجد أيضا آيات أخرى في القرآن نجد أن الله تبارك وتعالى يثبت فيها الشفاعة لكن بشروط، كقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عن الملائكة أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فبين أن هناك شفاعة ولكنها بشرط معين أن الله تبارك وتعالى لابد أن يرضى عن المشفوع فيه. كذلك قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من ذا الذي يشفع عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله وأن يشاء الله تبارك وتعالى. وهذا معناه أيضا أن هناك شفاعة لكن بهذا الشرط وهو إذن الله تبارك وتعالى. يبقى السؤال: كيف التوفيق بين هذه الآيات، أو ما هي الشفاعة المنفية وما هي الشفاعة المثبتة؟ الجواب باختصار أن الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى هو ما زعمه وما تصوره وتخيله المشركون بالنسبة لله، أن الله يقبل الشفاعة كما هو الحاصل في عند ملوك الدنيا أنهم يقبلون الشفاعة مكرهين ومرغمين، وأن من أراد أن يشفع عند الله شفع، وأن أي شخص ممكن أن يشفع فيه عند الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه الشفاعة لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى ولا بذات الله عز وجل. فأولا لا ينبغي يعني لعظمة الله وجل الله عز وجل أن يأتي ويقدم من يشفع هكذا دون إذن من الله تبارك وتعالى. ثم إذا أراد الله تبارك وتعالى بأحد ضر، لا يستطيع أحد أن يتقدم ويقول: يا ربي أنا أشفع في هذا وأشفع في هذا. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة الشرعية التي أثبتها الله تبارك وتعالى والتي تليق به جل وعلا، وهي أن يأذن الله للشافع أولا كما قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كذلك أن يعين المشفوع فيه فيقول: يعني أعين لك يعني هذا وهذا لتشفع فيه. وأما سوى ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد أن يتقدم إليه وأن يشفع يعني في من لم يأذن له الله تبارك وتعالى. وقد يشكل على هذا الأمر يعني شفاعة بعض الأنبياء مثلا كشفاعة نوح في ابنه وشفاعة إبراهيم في أبيه. شفاعة نوح في ابنه كانت في الدنيا كما قص الله عز وجل علينا، وشفاعة إبراهيم في أبيه في الآخرة. فقد يقول قائل: إن هؤلاء قد شفعوا وهم أنبياء يعلمون هذه الحقائق، كيف شفعوا عند الله تبارك وتعالى دون أن يأذن الله لهم بالشفاعة؟ الجواب أن نوح صلى الله عليه وسلم عندما شفع في ابنه شفاعة دنيوية إنما كان قد ظن أن ابنه من المؤمنين وأنه حصلت منه مخالفة، ولم يظن أن الله تبارك وتعالى يعني أن هذا الشخص ممن لا يرضاهم الله تبارك وتعالى. ولذلك قال نوح بعد أن تم إغراق يعني من كفر من قومه: قال ربي إن ابني من أهلي. وهذا كلام يعني هو مجرد عرض وما طلب بالرحمة، قال له: إن ابني من أهلي، يعني إنه من أهلي الذين أمرتني أن أخذهم في السفينة، ولكنه عصاني. فعند ذلك عاتبه الله عز وجل وقال له: يا نوح، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فعاتبه الله عز وجل بهذا الخطاب الشديد، ويعني نهاه أن يعني يتكلم في هذا الأمر وليس عنده علم فيه. وأما شفاعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم في أبيه فإنما أيضا بظن منه يوم القيامة أن أباه داخل في ضمن من يعني في ضمن الوعد الذي وعده الله عز وجل، حيث دعا إبراهيم قال يعني من جملة دعائه لله تبارك وتعالى: وألا تخزني يوم يبعثون. ولذلك يقول النبي كما جاء في صحيح البخاري: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وقد سربل بسربال من قطران، وعلت وجه آزر غبرة وقترة. فيقول له يعني آزر يقول لابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول له يعني يطلب منه أن يعني يشفع له. فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ وذلك أنه يعني قد دعاه إلى الله تبارك وتعالى وقال له: يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن وليا. فهنا يقول إبراهيم لأبيه يقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فقل له: يا بني الآن لا أعصي. فعند ذلك إبراهيم يرفع بصره ويدعو الله تبارك وتعالى ويقول من جملة دعائه الله عز وجل: ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي لي أكبر من أن يلقى بأبي في النار. فعند ذلك رد الله عز وجل عليه قائلا: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني أنه ليس ممن يعني يخصهم الخطاب وممكن أن تقبل فيهم الشفاعة. ثم يقول له الله عز وجل: انظر تحت قدميك، فانظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. الشاهد من كل هذا أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني إنما فعل هذه الشفاعة يوم القيامة بظن منه أن أباه داخل في ظن يعني من في ظن وعد الله تبارك وتعالى الذي وعد الله عز وجل إبراهيم به، وهو قوله: وألا تخزني يوم يبعثون، وأن الله عز وجل استجاب له هذا. على كل حال الشفاعة التي أثبتها الله تبارك وتعالى في القرآن وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما سنأتي في بعض الأحاديث التي سنسردها الآن إن شاء الله، إنما هي شفاعة بهذين الشرطين: الشرط الأول ألا يتقدم الشافع إلا بعد إذن الله، ما يتقدم إلا إذا أذن الله له فهو يتعرض للشفاعة وينتظر أن يأتيه إذن الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يأذن الله ويحدد من يشفع فيه، فيقول له: اشفع في هؤلاء مثلا، فهو لا يقترح على الله تبارك وتعالى. هذه هي الشفاعة الثابتة يعني شرعا، سواء كانت للملائكة، للرسل، للمؤمنين، لكل من يشفع. لا يشفع أحد من هؤلاء عند الله تبارك وتعالى إلا بهذين الشرطين: أن يأذن الله تبارك وتعالى للشافع، وكذلك أن يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع. أما بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك أن للنبي أنواع كثيرة من الشفاعات التي يشفع بها عند الله تبارك وتعالى. أول شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الشفاعة العظمى، تسمى الشفاعة العظمى والمقام المحمود، وذلك أنه في هذا المقام يعني يظهر الله تبارك وتعالى فضل هذا النبي على العالمين جميعا، وذلك بأنه هو الذي يشفعه الله تبارك وتعالى في فصل القضاء بين الناس، وفي أول زمرة تدخل الجنة من المؤمنين. وقد جاء هذا في حديث البخاري يعني الصحيح، وكذلك في جميع دون السنة تقريبا. يروي البخاري في صحيحه يقول: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو حيين التيمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، يعني جيء له بلحم ليأكله يعني، فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة يعني، وكانت تعجبه يعني كان يحب يعني هذه القطعة من اللحم من الشاة، فنهس منها نهسة. النهسة هي يعني الأخذ القليل جدا، النهش هو يعني أن يأكل الإنسان شيء جزء كبير، أما النهس هو أن يأخذ منها شيء قليل. فنهس منها نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. والسيد اللي هو يعني الإمام المطاع الذي يرجع إليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ يعني من أي شيء يكون ذلك، يعني كيف كنت سيد الناس يوم القيامة. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم يفصل يعني هذه السيادة كيف كانت له، فقال صلى الله عليه وسلم: يجمع الناس الأولون والآخرون، أو يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. صعيد هو وجه الأرض يعني في مكان واحد يعني. يسمعهم الداعي يعني إذا تكلم متكلم واحد سمع الجميع منه، يعني في مكان واحد الجميع يسمعون داعيا واحدا. وينفذهم البصر، يعني أن الشخص إذا نظر استطاع أن يصل بآخر نظره إلى آخر مجموع الناس. وتدنو الشمس تقترب، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، يعني في هذا الموقف الشديد. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغت بلغكم، يعني يقول الناس بعضهم لبعض، يتكلم الناس بعضهم مع بعض، يقول ألا ترون ما قد بلغكم، أي من هذا الزحام ومن شدة الحر ومن دنو الشمس، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم، أي ليخلصكم مما أنتم فيه. فيقول بعض، إذن هذه الشفاعة الأولى هنا إنما هو يعني توجه الناس إلى من يشفع لهم بالخلوص من الموقف. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، يعني أنه يعني أول ما يأتي في ذهنهم وفي مخيلتهم أن يعني أبو البشر كلهم هو أولى الناس بأن يشفع فيهم، وذلك أنه يعني أول يعني مخلوق من البشر خلقه الله تبارك وتعالى، يلهمون هذا. فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، وهذا في دليل على يعني نسبة اليد إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم ما ذكروا هذا يعني أن خلقه بيده إلا هذه يعني تفضيل، يعني فضل على سائر البشر بأن الله تبارك وتعالى قد شكل طينته بيديه سبحانه وتعالى. وأما سائر البشر فإنهم مخلوقون، يعني من ذكر وأنثى سائر البشر، وعيسى صلى الله عليه وسلم هذا من أم يعني بلا ذكر، أما آدم فقد باشر الله تبارك وتعالى بيديه سبحانه وتعالى خلق طينته وتشكيله. فيقول أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. أما النفخ هنا فهو من جبريل، وهذا قد فصلناه مرارا، لأن جبريل هو روح الله صلى الله عليه وسلم. وأمر الملائكة فسجدوا لك، وهذا كل تكريم، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، أي من الكرب والغم. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وهذا فيه دليل على نسبة الغضب إلى الله تبارك وتعالى، وأنها صفة لائقة بذات الله تبارك وتعالى، لا شك أنها صفة حقيقية وهي تليق بذاته، يعني تفسر كسائر الصفات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى. نثبت الصفة، نثبت المعنى لله تبارك وتعالى، ولكن الكيفية لا نعلمها. يقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته. يذكر أن له خطيئة وأن هذا موقف عظيم لا يعني يصح أن يقفه إلا إنسان يعني لا خطيئة له ولا ذنب له، فيذكر ذنبه وأن الله قد نهاه عن أكل الشجرة وذلك في الجنة، فيقول فعصيته نفسي نفسي نفسي، يعني معناها يعني أنا يعني لا أريد النجاة إلا بنفسي الآن، لا أفكر في غيري، يعني لا أستطيع أن أنفع غيري، بل يعني يلا يلا أستطيع أن أنفع نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يرشدهم إلى نوح على أنه هو الذي لم يكن بينه يعني وبينه رسول، يعني بين نوح وبين يعني آدم صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن نوح طبعا هو آدم الثاني، فهو أصل يعني كل البشر الذين تناسلوا بعد ذلك، إنما تناسلوا من نوح صلوات الله والسلام عليه. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. أول الرسل وليس أول الأنبياء، لأن أول الأنبياء هو آدم صلى الله عليه وسلم. إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول أي نوح إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة، قد كانت لي دعوة، وذلك أن لكل نبي دعوة مستجابة، يعني دعوة الله عز وجل يخصص دعوة يعني يستجيبها أيا كانت هذه الدعوة. فيقول إنه كانت لي دعوة مستجابة دعوتها على قومي، وذلك في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يعني إلا هلاكا. فيقول أنا قد يعني دعوتي التي أعطاني الله عز وجل إياها قد يعني صرفتها وأنفقتها، وذلك أني دعوت على قومي بالهلاك وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض. وهذه كذلك إثبات الخلة لله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة من المحبة، هي أعظم درجات المحبة، أي أن الله عز وجل قد أحبه حبا عظيما. ولا شك أن لله عز وجل خليلين فقط هما إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول لهم أي إبراهيم صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات. فذكرهن أبو حيان في الحديث، هذه 3 كذبات اللي هي أنه قال عندما أراد أن يحطم الأصنام قال يعني إني سقيم، قال لهم أنا مريض حتى يدعوه في بيت أصنامهم. ثم بعد ذلك لما حطمهم وتعرفوا عليه في النهاية قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وذلك أنه يعني جعل الفأس التي حطم بها أو الأداة التي حطم بها جعلها برقبة الصنم الأكبر عندهم، قال بل فعله كبيرهم هذا لتعبدوه وحده يعني ولا يشترك معه هؤلاء الصغار، فأشار إلى ذلك الكبير استهزاء بهم يعني، ولكنه عد هذه كذبات. فهذه 2 في ذات الله يعني كذبها من أجل دينه ومن أجل يعني إثبات لقومه أن ما يعبدونه إنما هو باطل. وأما الثالثة فأنه لما نزل مصر من بلاد الشام نزل مصر وأراد يعني ملكها أن يغتصب زوجته سأله عنها فقال هي أختي، قال هي أختي ولم يقل زوجتي حتى لا يقتل. هذه كانت لنفسه، وأما الكذبتين تلك فكانت في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند ذلك لما يذكر هذه عند ذلك يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، كما قال تبارك وتعالى يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي، وذلك أنه كتب له التوراة بيده وأرسله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكلامه أي أنه سمع كلام الله. فالأنبياء الذين سمعوا كلام الله 3 فقط، آدم سمع كلام الله تبارك وتعالى، ثم موسى صلى الله عليه وسلم، ثم محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله عز وجل وسمع كلام الله عندما عرج به إلى السماء. فيقولون فضلك الله برسالته وبكلامه، يعني أنك سمعت كلام الله عز وجل وهذا من تفضيل الله لك، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول أي موسى صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. وذلك هذه النفس التي يعنيها موسى صلى الله عليه وسلم هي الفرعوني الذي قتله، لم يكن طبعا قتل عمد وإنما كان قتل ما يسمى بشبه العمد، يعني أراد أن يدفعه عن الظلم لأنه كان يتشاجر مع إسرائيلي، فاستغاثه الإسرائيلي وقال له يعني أنقذني أو الحق بي، فجاء موسى ودفع يعني ذلك الفرعوني عنه كما قال الله عز وجل فوكزه موسى فقضى عليه. فكانت هذه الوكزة بعطاه يعني في مقتل فقضى عليه. فقال موسى ذاكرا يعني هذه الفعلة قال إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، ما أمر الله عز وجل أن أقتلها، وإن كان يعني قتل كما ذكرنا أنه شبه عمد، وكان هذا أيضا قبل أن ينزل التشريع عليه ويبلغ بالدين، لأن هذا كان قبل سفره يعني وخروجه من مصر ثم عودته إليها، والله عز وجل قد بعثه بعد العودة من مدين وليس قبل ذلك، وإنما كان على شريعة من قبله، كان على شريعة إسرائيل اللي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. المهم أنه قال إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله. وكلمته إلى مريم، كلمته إلى مريم، وذلك أنه قال له كن فكان، كما قال تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقد كان يعني عيسى بأمر الله وبمشيئة الله عز وجل، وليس كما يقول النصارى بتجسد الكلمة، أن كلمة الله هي تجسدت في عيسى، هذا لا شك أنه كفر وشرك، لأنهم جعلوا لله جزءا والله لا جزء له سبحانه وتعالى. يقولون له أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه. أما روح منه، الروح هنا يعني هو ما يأتي بالحياة، يعني أن الله عز وجل قد بعثه بالحياة منه، ليس أيضا هذه من التبعيضية يعني أنه جزء من الله تبارك وتعالى، وإنما منه هنا بيسموه منها الابتداء، من الابتدائية، يعني من تأتي لمعنيه. المعنى الأول من التبعيضية كما تقول أكلت من الخبز يعني بعضه، وفيه من الابتدائية كما تقول مثلا سافرت من الكويت إلى مثلا الشام، فمن هنا ليست للتبعيض وإنما الابتداء. فأنت روح من الله يعني أن ابتعاثك وإرسالك إنما هو من الله تبارك وتعالى، فالرسل مبعثون من الله يعني أن الله ابتعثهم، هو الذي بدأ بعثتهم. فهنا قول الناس له أنت رسول الله وكلمته إلى مريم وروح منه، يعني روح من عنده سبحانه وتعالى أرسلك، هو الذي أرسلك سبحانه وتعالى. وكلمت الناس في المهد صبية اشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى أيضا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، يعني لم يذكر عيسى ذنبا، وذلك فيما خص الله عز وجل علينا أنه لم يذنب صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه يقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقولون أي الناس يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتمهم يعني آخرهم، ومن عرفنا في ختم النبوة أن الله عز وجل قد ختم به النبوة يعني قفلها فلا تفتح بعده، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فآتي تحت العرش، وهذا يدل على أن العرش مخلوق حسي وليس هو يعني ما يفسره به المؤولون أنه الملك وليس مخلوقا بذاته، يعني فقول النبي هنا فآتي تحت العرش يدل على تحت هنا على مكان، وأن العرش جرم معين وجسم معين. يقول فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح علي من محامده، أو ثم يفتح علي من محامده. الفتح هو يعني الإلهام، أن يلهمه الله تبارك وتعالى بتحميد وتسبيح من عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلمه الآن، ويقول هنا في حديث البخاري ثم يفتح علي أي الله عز وجل من محامده، يعني مما أحمده به من الكلام الذي أحمد به الله عز وجل وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، يعني لم يلهم ولم يعرفه أحد قبلي لا من الأنبياء ولا من الرسل، يعني يلهمون مثل هذا الوصف والمدح والثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم يقال هنا، يقال هنا طبعا لصيغة المجهول، إما أن يكون هنا القائل هو الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون القائل مثلا ملك موكل من جهة الله عز وجل. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك أي من السجود، وهذا يدل على أن السجود هو أكمل الهيئات في الدعاء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. فلذلك النبي اختار هذا الحال، هذه الحال وهذه الهيئة اللي هي هيئة السجود، ليطلب من الله تبارك وتعالى هذا الطلب العظيم في هذا الموقف العظيم، فلذلك خر ساجدا ودعا الله تبارك وتعالى. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه. تعطه ضمير هنا يعني الشيء، الشيء أو الأمر أو الشأن الذي تريد. سل يعني إذا سألت أعطيته، وهنا سل تعطه بالجزم يعني إن تسأل تعطه، يعني كل شيء تسأله الآن لا بد أن تعطه، واشفع تشفع، وذلك أنه قد ذهب ليشفع. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذهب وأقول يا رب الناس ولا شيء، وإنما يسجد ويحمد الله عز وجل. الشاهد من كل سياق هذا الحديث هذه شفاعة النبي العظمى التي ظهر فيها منزلته كما قال هو صلى الله عليه وسلم في أول الحديث بعد أن نهس النهس من اللحم الذي أعطاه قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيدهم، هذه هي السيادة. وذلك أن الناس جميعا بعد ذلك يقرون ويفزعون إليه في هذه المهمة العظيمة. هذه سيادة النبي وهذه شفاعته العظمى. النبي يسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى ويحمده بمحامد وتسابيح، يقول النبي لا أعلمها الآن ولم تفتح على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا جاء الإذن بالشفاعة، جاء الإذن بالشفاعة بعد الدعاء، وهذا من معاني قول الله عز وجل ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالنبي تعرض للشفاعة وانتظر حتى يأتيه إذن الله تبارك وتعالى بأن يشفع. عند ذلك يقول فأرفع رأسي، أي امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى ارفع رأسك، فأقول أمتي يا رب، أمتي يعني أنا أسألك الفكاك والخلاص لأمتي مما هي فيه من هذا يعني الزحام والحر، أمتي يا رب، أمتي يا رب مرتين. فيقال يا محمد، هنا يأتيه بقى النبي، هنا أيضا لم يحدد يعني من يشفع فيهم، ما قال أمتي أدخلهم جميع الجنة، وإنما قال عرض هذا العرض أمتي يا رب، ولم يحدد أشخاصا بأعيانهم. وهنا يأتي التحديد من الله تبارك وتعالى عند ذلك، فيقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن أي في الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الباب الأيمن في الجنة، وذلك أن الجنة لها ثمانية أبواب، فهنا هذه أحد الأبواب اللي هو الباب الأيمن، يبدو أنه أعظمها ويعني أشرفها. فيقال له أدخل من لا حساب عليهم من أمتك، ومن لا حساب عليهم قد بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء النبي بعد أن قال هذا الحديث دخل بيته ثم الناس وقعوا منهم هؤلاء يعني الذين لا حساب عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك يدخل من أمتي 70,000 الجنة وجوههم كالبدر ليلة التم، هؤلاء يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب يعني دون أن يحاسب وأن يناقش أحدهم العذاب. فعند ذلك لما وقع الناس يعني فيهم قالوا مثلا هم الصحابة هم كذا هم متأخرون هم من يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم مختلفين فيهم فقال لهم يعني هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أن هؤلاء يعني الصنف هم 70,000 الذين يدخلون الجنة. المهم أن يعني يأتيه منادي الله تبارك وتعالى يقول له يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، وعرفناهم أنهم 70,000، وقد جاء في بعض روايات الأحاديث أن مع كل شخص 70,000 آخر. أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا يقسم بالله عز وجل يعني الذي نفس النبي بيده، إنما بين المصراعي الباب اللي هم يعني الفتحتين يعني ظلفة الباب من هنا وظلفة الباب من هنا، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين مكة وهجر. مكة معروفة وهجر اللي هي في شرق الجزيرة يعني بلد يعني مقابل البحرين، أو كما بين مكة وبصرة، مكة كذلك معروفة وبصرة بليدة في الشام. الشاهد من هذا الحديث العظيم حديث البخاري هو أن شفاعة النبي أول شفاعة نشهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته العظمى، وهي هذه، وهي التي تأتي بعد أن يعني يعتذر جميع الأنبياء عن التقدم للشفاعة في يوم القيامة ويتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يتقدم إلا ولا يطلب يعني الشفاعة لأمته إلا بعد أن يأذن الله عز وجل له، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك الله عز وجل هو الذي يحدد له من يدخل الجنة. بعد ذلك طبعا النبي يذهب يقول بعد ذلك بعد يعني أن يدخل 70,000 يقول ثم أعود فأسجد تحت عرش ربي تبارك وتعالى ويلهمني من تسبيحي وتحميدي أشياء لا أعلمها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. ومعنى يحد لي حدا يعني يحدد لي جماعة معينة أو أوصاف معينة. وهكذا يستمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني في الشفاعة يقول حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن يعني المشركون، لأن يأتي في النهاية كما جاء أيضا في حديث البخاري أن الناس عندما يجوزون يعني القنطرة اللي هي الصراط الذي بين الموقف وبين الجنة في قنطرة لا بد أن يجوزها يعني المؤمنون وهي على النار من صور النار، كما لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القنطرة أو عن هذا الجسر فقال دحض مذلة عليه خطاطيف وكلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم. فناج مسلم يعني شخص يعني يعبر هذه المعبرة وهو ناجي ومسلم لا خدش فيه. ومخدوش ناج يخدش يخدشه الكلاب ولكنه ينجو، يأخذ قطعة من لحمه وينجو، ومكدوس على رأسه في جهنم. يقول فما أنتم يعني بعد أن يجوز الناس يقول ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق استبان لكم من مناشدة المؤمنين ربهم يومئذ. يعني بيقول أنتم شلون لما نشوف حق تناشدوني ويعني تراجعوني المرة تلو المرة، فكذلك المؤمنون يوم القيامة يناشدون الله عز وجل ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا يعني وقعوا في النار. عندما يتفقد الناس بعضهم بعضا بعد أن عبروا هذه المعبرة كثير من المؤمنين سقطوا في النار، فيقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول يعني ادخلوا النار فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وهذا حجم معين ووصف معين يخبره الله عز وجل به، فيقول فيدخلون النار. وقد حرم الله تبارك وتعالى على النار أن تأكل مواضع السجود من يعني المؤمنين، لأن هذول المؤمنين كانوا يصلون ويصومون، فالنار تأكل كل جزء من جلدهم إلا مواضع السجود فقط السبعة المعروفة، فعند ذلك يخرجونهم وقد امتحشوا إلى آخر الحديث. المهم هذه شفاعة للمؤمنين، هذه شفاعة للمؤمنين. شفاعة النبي هي هذه الشفاعة العظمى، أول شفاعة نشهد بها للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية ونكتفي بها ونكمل في درس قادم إن شاء الله هي الشفاعة للعصاة، يعني شفاعة النبي للعصاة من هذه الأمة. وهذا قد ثابت أيضا في كما في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أسعد الناس بها يعني الذي يحظى بها ويأخذها بشفاعتك يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم يعني لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما أرى من حرصك على العلم. قال له أنا يعني ظننت ووقع في قلبي أن هذا السؤال لن يسأله أحد من المسلمين قبلك أنت لما أرى من حرصك على العلم، وهذا يعني يدل على أن الحرص على العلم طيب. ثم قال له أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا فيه دليل على أن أهل المعاصي يشفع فيهم عند الله تبارك وتعالى، لأن كثير ممن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه قد يكون له بعض الكبائر وبعض المعاصي. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال لكل نبي له دعوة أعطاه دعوة تستجاب له، وأنا يعني لم أدعو بدعوتي في هذه الدنيا وادخرتها لأمتي يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يعني هذه الشفاعة شفاعة النبي ستنال يوم القيامة من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا. وهذا فيه دليل على أن من مات على غير الشرك وإن كانت له بعض المعاصي ينال بحول الله تبارك وتعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الآن يعني أخذنا نوعين من الشفاعة بالنسبة للنبي. النوع الأول الشفاعة العظمى وهي هذه التي ذكرناها في حديث البخاري حيث يجمع الله الأولين والآخرين. الشفاعة الثانية اللي هي شفاعة النبي للعصاة من هذه الأمة، وهم إما أنهم عصاة لا يعني يدخلون النار بشفاعة النبي، أو عصاة يكونوا قد دخلوا النار وامتحشوا فيها ثم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينيلنا شفاعة نبيه صلى الله وسلم عليه، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. ولهذا الموضوع إن شاء الله يعني بحث وتتم أخرى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.